شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا، فقالوا لنا ما أقصر الليل عندنا، وذاك لأن النوم يغشى عيونهم سريعا ولا يغشى لنا النوم أعينا، إذا ما دنا الليل المضر بذي الهوى جزعنا وهم يستبشرون إذا دنا، فلو أنهم كانوا يلاقون مثلما نلاقي لكانوا في المضاجع مثلنا.